أنها أكبر حجما من الإساءة التي بلغت. وهذا شيء جربناه بأنفسنا، لسنا نقول هذا عن ظن أو تخمين. نظن أن السيئة واحدة في شخص وأن عقوبته أعظم وأضخم مما فعل، ثم يتبين بالدلائل التي ندين الله بها أنها دلائل، لأن العقوبة ليست من أجل هذا الذنب وحده، بل هناك ذنوب تراكمت واستوجبت أن يعطى ما يراه ولي الأمر حقا في عقوبته. كل هذا يا أخوان يخفى، كل هذا يخفى على النفس. كذلك أيضا بالنسبة للعالم، العالم قد يرى رأيا هو خلاف ما يظن أنه حق من حيث النظر، لكن يرى هذا الرأي من حيث التربية. أضرب لكم مثلا الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كم؟ أجيبوا يا جماعة. واحد في عهد أبي بكر في سنتين من خلافة عمر، واحدة. لكن لما كان الطلاق الثلاث حراما وكثر من الناس، رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بثاقب نظره وحكمة سياسته أن يلزم الناس بما التزموا به. فالإنسان الذي يقول زوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ماذا يريد المطلق؟ ماذا يريد؟ يريد أن تبين منه، فعجل الطلاق الثلاث. فرأى عمر بثاقب نظره وبالغ حكمته التي تليق بالبشر، رأى أن يلزمهم بما تزموا به وهو البينونة، فمنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، وجعل هذا طلاقا بائنا لأن الإنسان التزم به وتعدى حدود الله فيه. فأنت الآن ترى أن هذه الفتية من عمر رضي الله عنه، وبما أنه ولي الأمر الإلزام بها، له وجهة نظر غير مجرد النظر العلمي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.